طلعون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا عباد الله المخلصين. فجعلناهم

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا كلمتنا لعبادنا المؤمنين One, two.